أما لو كانت أعيانا والبنوك تمتلك مثلا عقارا أو مزارعا وساهم أو أسهم فيها الإنسان فهذه لا بأس بها. أما إذا كانت مجرد نقود ويريد أن يشتري سهما من النقود بنقود فهذا باب من أبواب الربا. يقول رجل جاء إلى مكة بدون عمرة ثم بدا له أن يعتمر فليجد له أن يحرم من سكنه الذي استأجره في مكة بدون الذهاب إلى التنعيم. نقول لا، الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة وهو موجود في مكة فإن عليه أن يخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم أو عرفات أو نحوها فيحرم منه. فإن أحرم من داخل الحرم فإن عليه دما لأنه أحرم من دون الميقات، لأن ميقات أهل مكة في العمرة هو أدنى الحل، لا أن يحرموا من منازلهم ويذهبوا إلى الحرم يطوفوا ويسعوا، بل لابد أن يذهب إلى التنعيم ويحرم منه أو يذهب إلى عرفات أو مكان آخر مما هو خارج الحرم ليحرم منه. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يخدع في البيع لا خلابة، يعني لا خديعة؟ الإنسان الذي يخدع ولا يحسن المماكسة، إذا أراد إذا اشترى شيئا فخشي أن يكون البائع رفع عليه السعر قال لا خديعة، إذا تبين أن سعره مرتفع أرده عليه، فإنه إذا اشتراها ثم تبين أن البائع رفع عليه السعر فإنه يردها عليه ويأخذ الثمن. هذا السائل يقول هل لشهر رجب مزية على غيره من الأشهر، وهل العمرة فيه تختلف عن العمرة في الأشهر الأخرى؟ نقول شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، والله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات الأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم قال منها أربعة حرم، فهذه الأربعة أحدها رجب، فلا يجوز القتال فيها. وأما كون هذه الأشهر لها مزية في العبادة على غيرها فليس لها شيء من ذلك، وشهر رجب كغيره من الشهور، وليس للعمرة فيه مزيد فضل على غيره، ولا للصلاة فيه أو الصيام مزيد فضل على غيره. وقد ذكر المحققون من العلماء أنه لم يثبت في شهر رجب مزيد فضل، وأن الأحاديث التي ذكرها بعض أهل العلم أنها لا تصح. وأما حادثة الإسراء فقيل إنها في شهر ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وما عليه كثير من الناس أنها في 27 من رجب، هذا ليس محل اتفاق. ثم انه لو كان في رجب فان هذا لا يعطي هذه الليلة او هذا اليوم مزيد فضل، لان العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، ونحن علينا ان نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلم الناس به، ولن يقل لنا أن ليلة 27 من رجب لها مزيد فضل، ولم يقل لنا أن ليلة الإسراء لها مزيد فضل. وأما الإسراء فهو واقع وثابت بنص الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد إنكاره، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في سنته في الأحاديث الصحيحة، وما جاء فيه من وعد ووعيد ومن أخبار وأحكام كلها يجب على الإنسان أن يصدق بها، لكن هذا اليوم ليس له مزيد فضل، فهو كغيره من أيام السنة، خلاف ما عليه كثير من العوام في زماننا الذين يقيمون شيئا من الاحتفالات في تلك الليلة أو يخصون رجب بشيء من العبادة، فهذا كله لا أصل له. والإنسان عليه دائما أن يحرص على اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وكل ما يذهب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعنا ولم يعمل هو شيئا من هذه الاحتفالات التي يقيمها العوام والجهال من الناس، وإنما بين لنا الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يعملها من العبادات التي وردت فيها السنة في مواضع متعددة، من الصلوات المفروضة والسنن الراتبة والنوافل المطلقة وسنة الضحى والوتر وقيام الليل وغيرها، فعلى الإنسان أن يحرص على الاتباع وأن يبتعد عن الابتداع، وأن يحرص على صيام يوم الاثنين والخميس وأيام الليالي البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، فإن هذا هو الخير، ولا يكون عنده شيء مما هو زائد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا زاد لا بد أن ينقص، فمن عمل شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن ينقص مقابل ذلك شيئا مما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وجدت بدعة إلا وأميت بقدرها من السنة، وهذا هو الواقع والمشاهد على أصحاب البدع والأهواء. يقول: في أي وقت تقال أذكار الصباح والمساء، هل بعد صلاة الفجر والمغرب أم بعد طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الواقع أن هذه كلها أوقات للأذكار، فبعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب تقال أذكار الصباح والمساء، وكذلك عند شروق الشمس وعند غروبها أيضا تقال أذكار أخرى، والإنسان ينبغي له أن يكون دائما يذكر الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه في كل أحواله، يذكر الله جل وعلا، والإنسان ينبغي أن يكون دائما مرتبطا بربه جل وعلا ولا يغفل عنه، فإن الله جل وعلا إذا ذكرته ذكرك في ملأ خير مما ذكرته فيه. هذا يقول: نحن في الصحراء ونسكن في بيت واحد ونحن ثلاثة إخوة ونرى حوزة الأخ كل يوم، ولكن الملابس شرعية، هذه إيش معنى حوزة؟ على كل حال يظهر من سؤال السائل أنه يرى عورة أخيه و ملابسه شرعية، نقول لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم بحال من الأحوال، وأن الإنسان ولو كان في مكان مثلا ضيق أو كان في مكان مكشوف فإنه يجب عليه أن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا يجوز الإنسان إذا رأى عورة أمامه أن يتبع النظر إليها، بل يجب عليه أن يغض الطرف وأن يحمي بصره، لأنه بنظره نظره هذا يعتبر سهم من سهام إبليس، ولو كان الذي أمامك غافل أو كان لا يبالي بكشف عورته فإن هذا لا يسوغ لك أن تطلق نظرك إليه. يقول هل يصح لمن به سلس للبول أن يكون إماما؟ نقول لا، لا يصح له ذلك إلا إذا كان الذين معه كلهم بهم سلس البول. أما إذا كان معه أصحاء فلا يجوز أن يصلي من به سلس البول بهؤلاء الأصحاء. يقول هل المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء أم سنة؟ نقول لا، بل هي فرض لأنها جزء من غسل الوجه، فهي داخلة في مسمى غسل الوجه، وقد نفذها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل بقية وجهه، فهي فرض من فروض الوضوء وهي جزء من أجزاء الوجه. لو أن الإنسان لم يتمضمض فيعتبر وجهه غير مكتمل الغسل. يقول إذا كان الإنسان يصلي قريبا من الكعبة وهو يراها هل ينظر إليها أثناء الصلاة أو إلى موضع سجوده؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو السنة. يقول ما هو فضل الطواف؟ نقول فضل الطواف من طاف سبعة أشواط كان كمن أعتق رقبة، وهذا خير كثير، أن الإنسان يحصل على ثواب عتق رقبة بطواف سبعة أشواط. يقول هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف طواف الوداع عندما يؤدي العمرة، وليس واجبا كالحج، وإنما الوجوب إنما هو في الحج، فمن تركه فعليه دم، وأما العمرة فمن تركه فأرجو أن لا شيء عليه، لكن ينبغي له أن لا يتركه ما أمكن. يقول ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو على غير طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد لمن يمس المصحف أن يكون على طهارة تامة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا إلى عمرو بن حزم مما جاء فيه وعلى يمس المصحف إلا طاهر، فهذا دليل على وجوب صيانة مس القرآن إلا من الإنسان الذي اكتملت طهارته، ومن كان عليه حدث أصغر فطهارته ناقصة. سائل يسأل يقول التلاوة من دون مس للمصحف، نقول لا بأس بها، فلو كان إنسان يقرأ في المصحف من دون أن يمسه وأن يضع معه عودا أو منديلا يقلب به الصفحات فإن هذا لا بأس به، أو إنسان يقرأ عن ظهر قلب غيبا فهذا لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ ولو غيبا عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب. يقول ما حكم الكتابة بين أسطر المصحف لكتابة أحكام التجويد والتفسير ونحوها، أو كتابة إهداء من شخص إلى آخر في أول صفحة من المصحف؟ نقول هذا نوع من العبث والتلبيس على من يأتي بعده، بحيث أنه يشوش عليه ويهمه أن هذا شيء من القرآن، فلا يجوز للإنسان أن يكتب أثناء الأسطر بين الأسطر بكتابات ليست من القرآن. وأما كونه يكتب اسمه في أول المصحف من خارج الصفحات التي فيها القرآن فلا بأس بهذا. يقول رجل كانت زوجته على خلاف مع والدته فأقسم الزوج أن زوجته لا تحل له إذا لم تعتذر من والدته، فما الحكم إذا لم تفعل زوجة ذلك؟ نقول إنها لا تحل له عدم أنه حرمها على نفسه تحريما معلقا بشرط، فلا تحل له إلا إذا اعتذرت. فتحرم عليه حتى تعتذر لأنه علق حلها على اعتذارها، فإن اعتذرت حلت وإلا فتبقى محرمة عليه بتحريمه على نفسه هذا الشيء. تعتبر طلاق؟ تعتبر طلاق؟ لا ما تعتبر، هذا نوع من الظهار المعلق. لو كفرت فرض البيان قبل وجود الشخص لو كفرت فرض البيان قبل وجود الشخص تقول امرأة عندها طفل يبول دائما في حجنها، ما حكم الصلاة؟ نقول عليها أن تغسل أثر البول، إذا كان هذا الطفل لم يأكل الطعام وهو ذكر فيكفي في النظر، وإن كان أنثى أو ذكرا يأكل الطعام فلا بد من الغسل. يقول رجل نوى الصيام وقد قام قبل الفجر إلا أنه عاد ونام فاستيقظ على قول المؤذن حي على الصلاة فنهض وشرب ثم صام، فهل يكون الصيام صحيحا؟ نقول إذا كان هذا المؤذن يؤذن بدخول الوقت فإن صيامه هذا يعتبر غير صحيح، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فيرجو أن يكون صيامه إن شاء الله صحيح. يقول رجل مرض 4 أيام ولم يتمكن من أداء الصلاة ولا عنده معرفة كيفية صلاة المريض، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليها أنه يجب عليه المبادرة بقضاء هذه الصلوات التي فاتت، والمريض ما دام معه عقله لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولو كان لا يوجد عنده أحد يوضئه وهو لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة فإنه يصلي حسب حاله ولا يترك وقت الصلاة يخرج وهو لم يصلي، فإنه ما دام فيه عقله فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي كل صلاة في وقتها بحسب حاله. كان يستطيع الوضوء لزمه ذلك، ولا يستطيع يتيمم، لا يستطيع التيمم يصلي بحسب حاله. وإذا كان هذا جاهل ولم يعلم الحكم فنقول عليه المبادرة والمسارعة بقضاء تلك الصلوات الفوائد مع التوبة إلى الله جل وعلا. يقول ماذا يفيدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا خير الخلائق يا شافع يا مشفع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية الصلاة عليه، والله جل وعلا أمرنا بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكذلك علمنا الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال لنا عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ورغم أنف امرئ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، وإنما الذي يدعى هو الله جل وعلا، فلا ينادى ولا يقول الإنسان يا رسول الله أو يقول يا نبي الله أو يقول يا محمد، وإنما يقول يا الله، ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه والشهادة له بالبلاغ والإنذار وترك الأمة جلية لها الأمور لا يخفى عليها شيء من أمر دينها. هذا هو الواجب على هذه الأمة، اعترافا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه بما أرسل به خير قيام، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والإنسان يقول بعد الانتهاء من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يؤتي محمدا عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة، لا أن تطلبها من محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي قال اطلبوها مني، اطلبوها من الله لي. يقول إذا ذكرتم أن كتم الشهادة لا يجوز وكذلك شهادة من لم يستشهد، فماذا لو ترتب ضرر بأحد أو وقوع ظلم على أحد إذا كتم الشهادة ولو لم تطلب منه؟ نقول إذا كان يترتب عليها ضرر بأحد فيجب على الإنسان أن يبادر في بيان الحق، لأن سكوته عن الشهادة حينئذ يعتبر فيه شيطانا أخرس، فالذي عنده شهادة و كتمانه لها يترتب عليه ضرر أو ظلم فإن هذا إعانة للظالم على ظلمه ولا يجوز. يقول ألا يقصد بصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض؟ نقول لا، لكن الأيام البيض هي أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بأن يصومها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم صامها وصام من أول الشهر وصام من وسط الشهر وصام من آخر الشهر، وصامها مجتمعة وصامها متفرقة. ورد عنه أنه كان يصوم أول خميس من الشهر، أول اثنين من الشهر والخميسين بعده، وورد غير ذلك. وفي وصيته لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فجاءت ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة، فلو صامها الإنسان في أي وقت من الشهر فإنها يحصل بها الإنسان الفضيلة، لكن لو صادفت الأيام البيض أو الاثنين أو الخميس فإن هذا يجمع فيه أكثر من فضيلة. هذا سائل يسأل سؤال طويل يقول اتفق شخص مع آخر على استقدام أخيه من بلاده ودفع له بموجب الفيزا مبلغ معين من المال إلى آخر السؤال المشتمل على أن الإنسان هل له أن يراوغ وأن يحتال في مثل هذه الأمور. نقول الإنسان يجب عليه أن يلتزم بالأنظمة التي ترتب بها الدولة أمور الناس، لأن المقصود منها المصلحة العامة ولا يترتب عليها ظلم أو إجحاف، وإنما المقصود منها حفظ الحقوق وعدم الظلم. فلا يجوز للإنسان أن يحتال على النظام الموجود لمصلحة العامة، لأن هذا مما يدخل في الأمور التي يجب فيها أن يطيع الإنسان ولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دام أنه لا يخالف الكتاب والسنة فيجب طاعة ولي الأمر فيما ينظم به أحوال الناس، لأن المقصود منه مصلحة الناس. فلا يجوز للإنسان أن يحتال على هذه التنظيمات التي توضع لحفظ حقوق الناس وعدم ضياعها، سواء كانوا مقيمين أو غيره. هذا يقول من كان له أخ فاسق لا يكاد يؤدي الصلاة المفروضة وهو يقتن السجن بسبب فعل يستحقه، فهل زيارته واجبة عليه بما فيها مما يلحقه من سوء سمعة؟ نقول هو أخوك من النسب، وكونك تصل رحمك وتحسن إليه لعل في هذا خير له، أولى من أن يترك وحده يفترسه الشيطان، فإنه إذا أحس بالعزلة من أقاربه ربما زاد شره وأذاه، بينما إذا أحس بأن أقاربه حوله ربما أنه يستحي ويرعوي عن غيره ويستقيم، إلا إذا كان لم يفد فيه ذلك فصار لا يزيده إلا شرا، ففي هذه الحال الإنسان يقدرها هذه الأمور بقدرها فيجرب هذا ويجرب ذاك، وما كان الأصلح فيه فهو المطلوب شرعا. هذا يسأل يقول هل يشترط للأذان أن يكون الإنسان على كمال الطهارة؟ نقول لا، لكنه من السنة، فالأفضل أن الإنسان وهو يؤذن يكون على طهارة، ولو لم يكن على طهارة فأذانه صحيح. يقول ما حكم تسمية الأطفال بكلمات من القرآن مثل بيان وأنفال؟ نقول هذه الكلمات كلمات عربية، إذا كان معناها واضح ومقصود وليس فيها أسماء تدل على أسماء كفار أو نحوهم فإنه لا بأس بها، وكذلك لا تدل على شيء مما يختص به الله جل وعلا فلا بأس من التسمي بها، لأنها كلمات عربية، وينبغي أن لا يكون مما يكون فيه تزكية للإنسان أو فيه دم للإنسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.